عندنا درس مأخوذ من كتاب ابن القيم رحمه الله وهو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. هذا الدرس ذكر فيه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله توجيها فيما يتعلق بالدنيا. تعلمون أن القرآن الكريم ذم الدنيا وذم أهلها وهذا بكثرة، وهكذا الأحاديث النبوية في كثير منها ذم الدنيا. فنقرأ هنا ما كتبه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: الدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، هي قنطرة إلى وهي قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار. ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة، فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها، وهو الغالب على اسمها، صار لها اسم الذم عند الإطلاق، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، ومنها زاد الجنة، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الحق، اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الحق ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته، وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة، وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة، إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحا وفضلا لأولياء الله فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح والنعيم الذي لا يشبهه نعيم بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عما سواه. وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره وروحه الذي ألقاه من أمره فأخبر به من شاء من عباده. ولهذا فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الجنة، وقالوا هذا حق الله عليهم وذاك حظهم ونعيمهم، وحقه أفضل من حقهم. قالوا: والإيمان والطاعات أفضل من جزائه. والتحقيق أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفين، ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة لأمكن التفضيل، والإيمان والطاعات في هذه الدار أفضل ما فيها، ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله جل جلاله وسماع كلامه والفوز برضا أفضل ما في الآخرة، فهذا أفضل ما في هذه الدار، وهذا أفضل ما في هذه الدار الأخرى، ولا يصح أن يقال فأي الأمرين أفضل، فهذا أفضل الأسباب وهذا أفضل الغايات، وبالله التوفيق. مفاد هذا الدرس أن الدنيا لا تذم مطلقا، وإذا أطلق الذم فيها فهو محمول على التقييد إذا أطلق الذم فيها فهو محمول على التقييد. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي الدرداء وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. فجاء هنا الاستثناء للإطلاق، الاستثناء للإطلاق، فكل الأدلة التي أطلقت الذم في الدنيا فهي مقيدة معنى وحسا. هذا يعني مجمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله بيّن أن هذه الدنيا هي يعني السبب لسعادة كثير من الناس، حيث يستغلون بقاءهم فيها وأعمارهم فيها ووجودهم فيها للوصول إلى أجل الغايات وإلى أجل المكارم والعطايا والدرجات بسبب وجودهم فيها واستغلالهم لهذا الوجود فيها في الوصول إلى ما فيه مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذين اتجهوا في الدنيا إلى الأطماع في المال والجاه والملك وإلى الشر والفساد هم السبب في ذم الدنيا مطلقا، هم السبب في ذم الدنيا مطلقا. وهؤلاء ممن فتنوا بها وصارت الدنيا فتنة لهم وصاروا مفتونين بها. فالحذر من الافتتان بالدنيا، ولا فتنة أعظم للمسلمين من الافتتان بالمال، من الافتتان بالمال. فقد جاء من حديث كعب بن عياض عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، أي ليست فتنة أمتي بعموم الفتن التي ابتليت بها الأمم الكافرة. الأمم الكافرة ابتليت بفتن متنوعة من الفتن الخطيرة والمدمرة. المسلمون بسبب أنهم مسلمون، أنهم دخلوا في الإسلام وقبلوا الإسلام والحمد لله، هذا سبب لهم أن ذهبت عنهم كثير من الفتن العظام، لكن بقيت فتنة، يا فتنة يقع فيها الكثير من المسلمين، ألا وهي الافتتان بالمال. وأمر المال هذا قال عليه الصلاة والسلام، قال الله: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمال أوجده الله من أجل إقامة دينه وإيصال حقوق عباده، إيصال حقوق عباده. هذه حكمة الله في إنزال المال وفي وجود المال وإيجاده. لكن هنالك من فتنوا بالمال، من فتنوا بالمال فصار المال غايتهم ورغبتهم، والذي به ومن أجله يتحركون ويغضبون ويرضون، ومن أجله يقدمون أو يؤخرون، يعطون أو يمنعون، إلى غير ذلك من الفتنة التي ابتلي بها من ابتلي من المسلمين. فمن أراد أن تكون الحياة هذه مزرعة له إلى الآخرة لينال ما عند الله، فليكتفي بحلالها عن حرامها، فلا يحتاج إلى الحرام، يكتفي بالحلال. كذلك أيضا يأخذ من حلالها ما ليس بحرب على الدين ولا مؤخر له عن الطاعة ولا مشغل له عما يقربه من الله. فمن استخدم الدنيا هكذا فهو الحكيم الموفق المسدد الذي رزق الفقه والمعرفة في هذه الحياة. كيف يعيش في هذه الحياة؟ أساس الفتن الاغترار بالمال، وهكذا الافتتان بالمال. فمن افتتن بالمال فهو مستعد أن يضحي بدينه وبأخوته وبالناس من أجل أن يزداد ماله وأن يدوم ماله وأن يكثر ماله، وهو مستعد أن يجلب من الشر وأن يقع فيه من الفتن ما يقع من أجل المال، حفاظا عليه في نظره ودفاعا عنه إلى غير ذلك. فينبغي للمسلمين والمؤمنين أن يدركوا الفتن من أين تأتيهم من أين تأتيهم، وأن يدركوا الفتن التي إن لم يكونوا على يقظة وحذر التهمتهم واشتعلت عليهم وأصيبوا بحرها واصطلوا بنارها. فالفتن كما ترون أصلها من قبل نفس الشخص، من قبل نفس الشخص، أن النفس تكون متطلعة إلى ما منعها الله، تريد ذلك وترغب في ذلك وتتمرد وتعرض وتضعف وتتأخر وتتكاسل عما دعاها الله إليه وعما رغبها الله عز وجل فيه. فجاهد نفسك على الرضا بدينه، على الرضا بدين الله وبشرع الله وتقديم الحق الذي له سبحانه على الحق الذي لأنفسنا وأهوائنا، وإقامة الحقوق التي جاءت بها الشريعة لأنفسنا وكذلك لغيرنا. إن سرنا على هذا نجونا من غوائل الدنيا ومن فتنها العظام، الاغترار بها والإعجاب بها والتفاني في حبها وطلبها وفي الدفاع عنها. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا فتنة الاغترار بالدنيا والافتتان بها.